محمد بن عبد الله صلى عليه الله ما دامت السماوات والأرض. وبعد، فمن بشائر رضا الله علينا وتوفيق أمتنا العربية جمعاء أن جاءت ذكرى مولد الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم في وقت اتحدت فيه قلوب دول العرب باتحاد دول الجمهوريات ووحدة الكلمة لقطع رقاب الأعداء. والنصر عليهم بإذن الله، وهم الصهيونيون والأمريكيون الأنجاس ومن يناصرهم من الكفرة والملحدين لخروجهم عن العمل بأوامر الدين الإسلامي الحنيف، لأن الله ينصر من ينصره وهو القوي العزيز. فيوم مولده اهتز العرش فرحا وطربا، أي بتهليل الملائكة، وانهدم إيوان كسرى على رأسه، وأنارت الكائنات كلها بضيائه، وأثمرت الأرض وأينع الزرع وفاض الضرع، وعمت البركات، وأشرق الإسلام وفرض نفسه على الوجود، فكان خير بشير للرحمة والعدل والسلام للخلق أجمعين. حتى أثنى المسيح عليك فوق سمائه وتهللت واهتزت العذراء، حتى أثنى المسيح عليك فوق سمائه وتهللت واهتزت العذراء عليهم السلام. وإن في هذه الليلة القدسية الغراء لنحتفل بأعظم هدي أنزل وحيا على صفيه وخليله محمد صلى الله عليه وسلم، ألا وهو سيد الذكر القرآن الكريم، نستمع إليه سويا في الجنة إن شاء الله من الله رب العالمين، وأيضا نستمع إليه في هذه الدنيا من قارئ هذه الليلة فريض العصور كلها، حيث لم يأتي الزمان بمثله. معجزة القرن العشرين، إذ دخل التاريخ من أوسع أبوابه وسجل مع الخالدين، فأصبح فخر الدولة ونال تقديرها، ملك المقرئين بلا منازع. لصوتك حن الروض واستمع الطير ومالت غصون البان وابتسم الدهر. صبا لك إسحاق وحياك معبد، وأصغت لك الدنيا وصافحك الدهر. فليلك إشراق وحفلك جنة وصوتك أوطار رناتها السحر. الشيخ مصطفى إسماعيل، فلنا الله ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها، ثم استوى على العرش. Thank you.

الله الله من عليك يا متجلد يا متجلد يا سلام الله يبارك الله الله يخليك ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم وفي الأرض قطاع متجاورات وجنات وجنات من عنب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان تسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وفي الأرض قطاع متجاورات وجنات وجنات من أعناب ونفضل بعضها على بعض في الركن ايوه

الرحيم وإن ربك لشديد العقاب ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه إنما ولكل قوم هاد الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وكل شيء إن عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه إنما أنت منذر اللهم صل على الجميع ولكل قوم هادي الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد يا سلام وكل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة الكبير المتعالي اللهم صل على النبي اللهم صل على النبي الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيب الأرحام وما تزداد. وكل شيء عنده بمقدار. الله أكبر. عالم الغيب والشهادة. الله الله. الله أكبر. الله. عالم الغيب والشهادة. وكل شيء عنده بمقدار. عالم الغيب والشهادة الكبير المتعالي. الله الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيب الأرحام وما تزداد. ازيك يا مولانا؟ منور. الله الله الله الله. وكل شيء عنده بمقدار. عالم الغيب والشهادة. الله الله الله أكبر. سبحانك. وكل شيء إن عنده بمقدار. عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. الله الله الله الله الله سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. الله الله. عفو عليك. الله الله. له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. الله. إن الله لا يغير ما بقوم حتى أكبر يا رب يا رب. وإذا هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال. ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء له دعوة الحق والذين يدعون من يستجيبون لهم بشيء. أيوة بلم بقى بلم الله لا يستجيبون لهم بشيء إن إلا كمان والله صلوات النبي عليه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. الله الله له دعوة الحق الله الله الله له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء وما دعاء الكافرين إلا في ضلال له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء لا يستجيبون لهم بشيء إلا لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه الله الله الله ما شاء الله الله أكبر يا متجلي يا رب يا متجلي يا رب والذين يدعون من دوني لا يستجيبون لهم لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء وما دعاء إلا في ضلال. ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو ولا صال. قل من رب السماوات والأرض قل الله. قل من رب السماوات والأرض قل الله قل أفتخذتم من دونه أولياء ألا يملكون لأنفسهم نفعا ولا قل هل يستوي الأعمي والبصير حاشا لله أم هل يستوي الظلمات والنور أم هل يستوي الظلمات والنور أم هل يستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء أخلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم. الله يا مصطفى يا فريد عصرك يا حلاوتك. قل من رب السماوات والأرض قل الله. الله الله الله. قل أفتخذتم من دوني أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا. يا حلو قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم قل الله خالق كل شيء الله سبحانه وتعالى وهو الواحد القهار قل من رب السماوات والأرض قل الله الله قل أفاتخذتم من قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا قل الله خالق كل شيء إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق